من قدر. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه تنبه الذي جيدا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. شوف ثم ترقى بنا الحق لنرتفع بمشيئة الله إلى فوق مسألة عيسى. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. إيه كيس إيه دي مسألة سهلة؟ أنا أخذ عظيم كنت أعمل ملائكة. وإنه لعلم للساعة. يعني علامة الإيه؟ علامة للساعة. فلا تمترون بها واتبعوني هذا صراط إيه؟ ولا يصدنكم الشيطان. كأن الله قد علم أن هذه مسألة تجد الشيطان فيها مجالا يصول ويقول فيها بالنسبة لعقول الناس. نقول له لا، خذ طلاقة القدرة عشان تلجم بها الشيطان. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم ايه؟ عدو. ولما جاء عيسى قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فاتقوا الله. هل اختلفوا في مسألة عيسى وهو حي ام بعد غيبته؟ خلينا مؤدبين علشان نحتمل الفهم ده. بعد غيبته عن حس الوجود المباشر. بعد غيبته. هل اختلفوا قبل غيبته ام بعد غيبته؟ بعد غيبته. طب لما بيقول انا حاجة عشان ابين لكم الخلاف. يبقى اذن له اوبة لينهي هذا الخلاف الذي في شأنه. مش معنى هذا الخلاف؟ قال لك لانه خلاف في القمة. يقول هو اله وهو ابن الله، بخلاف في الايه؟ في القمة. ولذلك سيدنا عيسى صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا اخذ بهذه المسألة المكانة الحقيقية اللي ايه؟ اللي تناسب اللي تليق به وتليق بامه الطاهرة البتول. تليق به وتليق بايه؟ تليق بامه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما تيجي بقى انت تبص كده تقوم تلاقي مثلا سيدنا عيسى في المسألة يقول انا حبين لكم اللي اختلفتم فيه. والاختلاف ده حصل وهو قبل ما يغيب ولا بعد ما غاب؟ يبقى مدام حيجي يبين لنا اللي اختلفنا فيه يبقى لازم له عودة ولا لا؟ يبقى اذا وانه لعلم للساعة. يبقى اذا كلام ايه؟ يجي واحد يقول لك لا ده محمد من مسؤولك، محمد خاتم النبيين، هو عيسى لم يجاء بشرح جديد، ده انما جاء ليجعلهم يؤمنون بمحمد. ليؤمنون ايه؟ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل ايه؟ ويوم القيامة يكون عليهم ايه؟ شهيدا. ولذلك سيدنا عيسى كان له مواقف. يوم الميلاد كان عصيب. ايوه. مش كده ولا لا؟ ويوم ما قيل انه مات يوم عصيب. ويوم يلقى الله عصيب بس على مين؟ على من ياتي. ليه؟ ام قال لك وسلام عليه يوم ولد. لان ميلاده فيه ضجة. ويوم يموت برضه الموت بتاعه فيه ضجة. واحد يقول لك لا مات وما ماتش، واحد اتقتل، واحد انصلب، واحد مش عارف ايه، برضه في الضجة. كلمة سلام عليه ولد يوم يموت يدل على انه لم يمت صلبا، لان لو مات صلبا ما يبقاش فيه سلام عليه يوم يموت. وبرضه كل اللي ربنا ذكر لنا انه هيعاتبه في الاخرة يتاب، هو تقريع لمن قال فيه ما لا يرتضي سيدنا عيسى. انت قلت للناس اتخذوني اوعى تفتكر ان دي مساله قضيه ربنا بيحقق وهي، فربنا عارف. ولذلك سيدنا عيسى راح جاي قال ان كنت قلته فقد علمته. لا انا ما تقولش بالمطب ده، ان كنت قلته فقد علمته. يبقى معموله عشان مين؟ عشان التقريع، التقريع اللي قالوا فيه ما لا يحبه ايه؟ يبقى فيه وسلام يوم ويبعثوا حيا ولا لا؟ ما تفتكروش انه اي موقف من المواقف دي هيوجد له في غير الايه؟ غير السلام. فكون الجماعه اتباعه قالوا منه صلب، انا اقولها هم معذورون في ان يفهموا الصلب، لأن الله عذرهم حين قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. طب يا رب ما دام شبه لهم النصول يبقى اللي بيقول انه انصلب يبقى له عذر. يبقى له عذر ولا لا؟ يبقى له عذر ولا لا؟ بيقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. ما دام يا رب شبه لهم يبقى الذي قال محكوم بحكم ما شبه، وقال ده انصلب. بس لا عذر لهم بعد ان ياتي كتاب ليقول ما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله اليه. فكان يجب انهم يتلقفوا هذه علشان ايه؟